لا يجوز أن يحلقها. لا يجوز. لكن هو متيقن أنه ستحلق لحيته يعني. هو هذه الكلام. هو لا يجوز أن يحلقها بيده. نعم. واحد يعلم حاله بإيده؟ لا طبعا. إيه؟ أما الناس بيعذبوه ما هو مسؤول. نعم.